بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أحمد في رواية ابن سعيد: لا يجوز شيء من الحيل. وفي رواية صالح ابنه: الحيل لا نراها. اي نعم. وقال في رواية الأثرم: وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث البيعان بالخيار: ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال: فيه إبطال الحيل. نعم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس، ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني يقوم من المجلس علشان يلزم البيع ويسقط الخيار. ما يجوز هذا، ما يجوز، هذه حيلة، هذه احتال على إسقاط الخيار بقيامه من المجلس، ما يجوز هذا. نعم. ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قال، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيه إبطال الحيل. نعم. وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحلوه. نعم، احتالوا فيه حتى يخرجون من الحرام بالحيلة، مثل أصحاب السبت خرجوا من الحرام بالحيلة، أمسكوه بالشباك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، حيلة هذه، استحلوا، لعنهم الله بسبب ذلك كما لعن أصحاب السبت. نعم. فاحتالوا فيه حتى أحلوه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له، هذا في النكاح، إذا طلقها ثلاثا وهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، راحوا جاب واحد ويتزوجها زواج صوري علشان يحللها لله، هذا التيس المستعار، هذا ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حيلة، هذا حيلة. نعم. وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الأيمان بالحيل. وقد قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: يوفون بالنذر. نعم، الأيمان يجب الوفاء بها واحترامها، ولا يجوز نقضها بالحيل، لا يجوز نقضها بالحيل. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم. وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة من الحمل: سبحان الله، ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقبها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله والسنة. ولذلك فرضت العدة من الفراق بالموت أو الفراق بالطلاق أو الفراق بالفسخ، الله جعل العدة بعد ذلك من أجل أن يستبرأ رحمها، لا يكون فيه ولد من المطلق أو المفارق، فإذا مضت المدة التربص وتبين فراغ الرحم من الحمل تتزوج بعد ذلك، انتهت عدتها، الله جعل للمسلمين جعل لهم أحكاما تبعدهم عن الحرام. نعم. فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل ففرج يوطأ ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ نعم، إذا ملك أمة، حتى إذا ملك أمة ملك اليمين، إذا ملكها واشتراها أو وهبت له لا يطأها في الحال، وإن كانت ملك يمين يستبرئها، لا بد أن يستبرئها بحيضة، إذا حاضت تبين أنها ليست حاملا فيتسرى بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ أمة حتى تستبرأ بحيضة. نعم. يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. نعم، الحيض يدل على عدم الحمل. نعم. فلا تدري هي حامل أم لا. سبحان الله، ما أسمج هذا. وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري جارية، قال يعني أحمد، نعم، وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها هذا من يومه وقد وطئها ذاك بالأمس؟ وغضب وقال: هذا أخبث قول. نعم، هذه حيلة. العتق ما هو مقصود أنه يتزوجها، يقول هذه حرة، صارت حرة، تزوجها قبل أن يستبرئها، ما يجوز هذا. نعم. وقال في رواية الميموني: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه. نعم، في ناس يحتالون على الأيمان، يحتالون على الأيمان، يحلف على ترك شيء ثم يحتال على نقض اليمين بحيلة، ويقول: أنا ما نقضت اليمين، إنما فعلت فعلا ما هو بنقض اليمين، سماه بغير اسمه، ما يجوز. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. نعم. وقال في رواية الميموني: في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال: لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فقلت: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجه: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: تحمل حملا ولا تنزل. فقال: هذا الحنث بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنث. يقول لها هي في الدرج، وإن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق، تبي تبقى بالدرجة دائما؟ شي سوابه يروح واحد ويشيله، يقول يشيله ويحوله ولا يصعد به، يقول هذا ما يجوز، هذه حيلة. لكن يكفر عن يمينه، يستعمل الكفارة، هو يستعمل الحيلة. نعم. وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارتدت عن الإسلام بنت منه. ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال: من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. نعم، قالوا لها ارتدي عن الإسلام من أجل أن جيب المسألة، تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها: نعم، تطلب من زوجها أنه يطلقها أو يفسخها، عي زوجها، سألت وقالوا لها ارتدي عن الإسلام علشان إن المرتدة تبين من زوجها، نسأل الله العافية. فارتدت، سألوا الإمام أحمد فأنكر هذا إنكارا شديدا، وقال من قال هذا، من قال للمرأة ارتدي عن الإسلام من أجل أن تفارقي زوجك فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم، لأنه أمر بالكفر، ارتدي عن الإسلام أمر بالكفر. نعم. وكذلك قال عبد الله ابن المبارك ثم قال ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. نعم، صاروا بشرهم يعلمون الشيطان، صاروا أشد من الشيطان، كما يقول ابن عربي كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يعني صار أشد من الشيطان والعياذ بالله. شياطين الإنس شر من شياطين الجن. نعم. وقال يزيد ابن هارون أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا، أفتوا رجلا حلف ألا يطلق امرأته بوجه من الوجوه فبذل له مال كثير في طلاقها، فأفتوه بأن يقبل أمها أو يباشرها، أي لتحرم عليه، لأنه إذا قبل أمها أو باشر أمها حرمت عليه البنت، لأنها صارت ربيبة، والربيبة حرام على زوج الأم، فهذه حيلة قبيحة. نعم. وذكرت الحيلة عند شريك فقال من يخادع الله يخدعه، شريك ابن عبد الله هذا قاضي. نعم، هذا القاضي، شريك القاضي. نعم، في عهد الصحابة. نعم. وذكرت الحيلة عند شريك فقال من يخادع الله يخدعه، نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. وقال النضر ابن شميل في كتاب الحيل 320 مسألة كلها كفر. نعم. وقال حفص ابن غياث ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور، أي الحيل الباطلة، كتاب جمعها وهي حيل باطلة، قال بعضهم ينبغي أن يكتب عليه عنوان كتاب الفجور. نعم. وقال عبد الله ابن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن، فقال ابن المبارك وهو غضبان من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. نعم، كل هذا يعني من رضي به، من رضي بالكفر فهو كافر، ومن أمر به فهو كافر. من قال للمرأة ارتدي حتى تبيني من زوجك الذي أبى أن يطلقك هذا كفر والعياذ بالله، لأنه أمر بالردة وأمر بالكفر فيكفر بذلك. نعم. وقال أيوب السختياني ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل، من يخدعون؟ أليس يخدعون الله؟ الله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم. نعم. وقال الله لا يخدع سبحانه وتعالى. نعم. وقال بعض أهل الحيل ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا، يعني حنا المعروف عليكم جبناها الحيل وحللنا لكم ما حرم الله عليكم، فنحن أهل معروف، كيف تنقمون علينا وحنا المعروف. نعم. وقال زاذان قال علي رضي الله عنه يعني وقد رأى مبادئ الحيل إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد أحلها الله. نعم، ومن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو كافر. نعم. قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الشارع منع المتحيل على الميراث. يكفي نقل عند قلت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته، من يدفع مبلغا من المال لرجل لكي يتزوج مطلقته ثلاثة، فدخل الرجل بالمرأة لكنه لم يطلقها، هل هذا النكاح من أصله محرم؟ والله هذا يعرض على القاضي، أنا من القاضي، هذا عقد قائم لازم يعرض على القاضي ينظر فيه. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه تسمى آية الامتحان والاختبار. إيه؟ يقول في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول: يذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية تسمى بآية الامتحان والاختبار. ما في شك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع رسوله هذا كذاب، لو كان يحب الله لاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في خطبة الجمعة قال الخطيب: إنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع بهذا التحديد. نعم صحيح، لم يثبت هذا، لم يثبت تحديد يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت هذا الحديث عن ابن عباس وهو أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: ألا من كان اسمه محمدا فليقم فليدخل الجنة، إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا مزينين وهم ما هو بحديث. وكذلك يعني بس مجرد أن اسمه محمد يدخل الجنة، فيه من المشركين من هو اسمه محمد يدخلون الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها والإحسان إليهم وأهلها نصارى من خارج هذه البلاد؟ لا، ما يمنعها من زيارة أهلها ولو كانوا نصارى، لأن هذا من البر، ولا يمنعها من البر بوالديها، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالد الكافر له حق البر على ولده المسلم ولا يحبه، يبر به وهو لا يحبه، لكن من باب المكافأة على ما بذل وربى وأنفق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الكافر فهل تبدل سيئاته حسنات؟ الله أعلم، أولئك يبدل الله سيئات هذا التائبون، هل منهم الكافر؟ الله أعلم، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أنا أعيش في بلدي والدولة هناك تعطيني هدية ومنحة بمناسبة عيد رأس السنة، يقول: إذا استلمت هذه الهدية فهل يجوز لي أن أتمولها وآخذها؟ لا، لا تأخذها، حتى الطعام اللي يصنع، حتى الطعام اللي يصنع للبدع لا تأكل منه، لأن هذا إعانة لهم ورضا بما فعلوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة وهي: من له حيلة فليحتل، وهل لها أصل في الشرع؟ لا، هذا من كلام العوام، ما أعرف له أصل. من له حيلة فليحتل، يعني أي حيلة ولو كانت على ما حرم الله، لا ما هو صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل أو المرأة في الوضوء يصعب عليهما دلك الرجلين في الوضوء، يقول هل يكتفى بإمرار الماء وتعميمه على القدمين بدون دلك؟ إيه نعم، الدلك سنة ما هو واجب، المهم أنه يجري الماء على العضو، إذا حصل معه دلك فهو أكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري بيتا لأسكن فيه عن طريق قرض الربوي إذا لم أجد قرضا شرعيا غير ذلك؟ لا، استأجر يا أخي، استأجر لما أنك تقوى على شراء البيت، الحمد لله الآجار فيه حل للمشكلة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.